خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل في برنامجكم وذكر مع خزائن الرحمن. دائما الناس يبحثون عن خبر الساعة، إما أن يكون رياضيا أو اجتماعيا أو سياسيا، المهم أن يكون هو الحدث الأهم الأشهر أو الترند كما هو مشهور أو الهاشتاج الذي قد بلغ الأفاق وانتشر. كل هذا في الدنيا، وأما في دين الله عز وجل فإن الحدث العظيم، الحدث الرهيب، أو قل اليوم العصيب، الحدث الأهم على الإطلاق الأكبر الذي لا بد لكل إنسان أن يستعد له، بل هو الحدث الحقيقي الذي لا ريب فيه ولا شك، هو اليوم الآخر. نعم، اليوم الذي قال الله عز وجل وسماه أنه يوم عسير، وقال أيضا يوما يجعل الولدان شيبا. هذا اليوم أو هذه الحادثة، حادثة الساعة، ما سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات القادمة. أولا، لابد أن نعلم أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. المسألة ليست مجرد قصص نتعلمه أو حكايات نسردها، لا، المسألة إيمان. وسنبين من كل حادثة إن شاء الله أو شريطة من أشراط الساعة أو بيان من بيانات اليوم الآخر كيف نزيد الإيمان في ذلك وكيف نتعبد الله عز وجل بذلك، ونأخذ منها أيضا الفوائد والعبر. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ليست المسألة أنه مجرد قصص، لا، هذا ركن من أركان الإيمان. يزول الإيمان بزواله، فإن أنكر المرء الإيمان باليوم الآخر أو أنكر البعث والنشور هذا كافر، هذا كافر لقول الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، كما في حديث جبريل الطويل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر أمر لا بد منه، واجب حتم لا بد الإيمان به. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمور، منها الإيمان بالبعث والنشور. نعم، الله سبحانه وتعالى سيبعث من في القبور، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الإيمان بالبعث والإيمان بالنشور، وسنبين إن شاء الله تعالى ما البعث وما النشور وكيف سيحدث هذا وما علاماته، سنبينها بالتفصيل على كل شيء، لكن فقط هذه تعتبر مقدمة وجيزة. أيضا الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالحساب والميزان، أو الإيمان بكل ما سيحدث مما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة في اليوم الآخر. الإيمان بالحساب وأن كل إنسان سيحاسب، وسنبين ما الحساب وكيف الحساب، وهل الإنسان يحاسب على حدة أو كل الناس يحاسبون في صعيد واحد، وما الفرق بين الحساب وبين مناقشة الحساب، سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا الميزان، سنبين ما هو الميزان وأنه ميزان على الحقيقة، وما الذي يوزن، هل الذي يوزن العبد أم الحسنات فقط، السجلات أم الأعمال، وهل الأعمال تتجسد، سنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أيضا الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر، وهذه مسألة في غاية الأهمية الذي أنكرها المعتزلة وأشباه المعتزلة في زماننا من الذين يدعون العلم ويقولون لا عذابا في القبر ولا نعيم، وهذا قد ثبت بالمتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر عذاب ونعيم، وهناك فتنة القبر وهي السؤال. أيضا ذلك سنبينه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أيضا الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، هذا خلافا لأهل البدع، والإيمان بأن الجنة أعدت للمتقين وأن النار أعدت للكافرين وأن فيهما الخلود التام الأبدي، هذا سنبينه إن شاء الله تعالى أيضا بالتفصيل، ووصف الجنة ووصف النار وكيف الابتعاد عن النار وكيف الاقتراب من الجنة بالأعمال الصالحة. أيضا من ذلك ثمرات الإيمان باليوم الآخر، هذا مهم جدا لكن سنجتزئ هذه الأشياء في ثلاث فقط. الأثر الأول هو الأهم هو التقوى. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لما يرى الإنسان حاله في اليوم الآخر ويوم القيامة وعرصات يوم القيامة، لابد أن هذا سيؤثر في إيمانه، سيعلو في إيمانه لما يعلم حقيقة الموت وما في القبر من عذاب ونعيم وما سيحدث يوم القيامة والعرصات المهولة التي سيقف الأنبياء والمسلمين ويقولون: اللهم سلم سلم. هذا يحيد به ويجعله دائما خائفا وجلا، يذهب بنفسه إلى الآخرة ويمهد لذلك ويستعد أي استعداد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بالآخرة وهم على صلاتهم يحافظون. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ترى أنه لما آمن بالآخرة وصدق بذلك حافظ على صلاته، أو كان هذا سببا في محافظته على صلاته، هذا كان سبب من الأسباب التي حافظ بها على صلاته. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تنبيه الغافلين، وكلنا ذاك الرجل. قال الله عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني فضل الله عز وجل الأنبياء ووصفهم بأنه أعطاهم أنهم دائما يتذكرون الآخرة ويتذكرون المآل، فهذا كان سبب من أسباب صلاحهم وفلاحهم في الدنيا. والله تعالى قد عاب على من رضى بالدنيا لما قال عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. كان ذلك سببا في التكاسل والتخاذل، لكن من كان همه الآخرة دائما تراه مسارعا منتبها للعمل الصالح. فالإيمان باليوم الآخر ينبه الغافلين ويزجر الظالمين المعتدين أنه سيقف أمام الله عز وجل. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الكل سيسأل أمام الله عز وجل، سيسأل عن الصغير والكبير، سيسأل عن كل شيء. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيضا من ذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر طمأنينة النفس للمآل. الظالم المظلوم الذي قد اعتدي عليه هذا له مآل، الله تعالى سينصره، الله سبحانه وتعالى سيأتي له بحقه، الله سبحانه وتعالى سينعمه نعيما لا زوال فيه أبدا. الفقير المعدوم الذي ليس له إلا الله في هذه الدنيا لابد أن يستبشر بأن الدنيا ستزول لا محالة، وستأتي الآخرة الحياة الأبدية التي فيها النعيم الذي لا ينقطع. كل هذا يجعل في النفس الطمأنينة وحب الله عز وجل والمسارعة إلى الآخرة. أيضا من ذلك نقول أن الساعة لا يعلمها إلا الله، لأن الساعة من الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي ذلك قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقال عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال عز وجل أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، كما في حديث جبريل لما سأله متى الساعة قال: ما المسؤول أعلم من السائل. لا أحد يعلم علم الساعة أو وقت الساعة أو متى الساعة إلا الله سبحانه وجل فعلا. وفي ذلك الحكم العظيمة، منها فقط أن الإنسان دائما يكون على استعداد للآخرة، وأنها قد تأتي في أي وقت، بل هي قريبة أصالة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كيف أسعد وقد التقم صاحب البوق البوق، ويعني ينتظر أن يؤذن له في النفخ في الصور. هذا من 1400 سنة، 1440 سنة، المسألة قد قاربت، وعلامات الساعة الصغرى تقريبا قد انتهت، تقريبا كلها أتت علامات الساعة الصغرى، فالمسألة قاربت جدا على الانتهاء. فلا بد أن نستيقن من ذلك ونعد العدة لذلك. لذلك أغفر الله عز وجل وقت الساعة لهذا الأمر، حتى يكون الإنسان على استعداد تام وعلى اختبار تام في أي لحظة قد تنتهي المسألة. والسؤال الذي سئل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال: ماذا أعددت له؟ وهذا الذي نختم به هذه المقدمة، ماذا أعددت للساعة؟ وهذا الذي إن شاء الله تعالى سنبينه في هذه المحاضرات القادمة، أشراط الساعة وعلامات الساعة الصغرى، ثم علامات الساعة الكبرى بالتفصيل إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك الموت وحقيقة الموت، ثم البعث والنشور، أو قل عذاب القبر ونعيمه أولا، ثم البعث والنشور وما سيحدث في العرصات، ثم الشفاعة، ثم الميزان والصراط، ثم بعد ذلك القنطرة التي فيها المظالم، ثم بعد ذلك النعيم الأبدي أو عذاب مقيم نعوذ بالله من الخذلان. هذه القصة قد تطول معنا لكن فيها العبر والعظات، وهي لا بد أن تكون من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت له. نحن على مشارف النهاية، فلا بد أن نعد العدة ونعلم ما الذي يستقبلنا وما الذي سيأتي علينا. سنتعلم معا إن شاء الله تعالى هذه الاعتقادات، نثمر منها إيمانا صادقا بين يدي الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله الإعانة على كل خير وبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.